هذا أيها الإخوة هو الشريط 47 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصايا. جعل الوصية بعد الفرائض، ولكن الفقهاء من الحنابلة جعلوا الوصايا قبل الفرائض، وترتيب الفقهاء الحنابلة أقرب للصواب أن تجعل الوصايا قبل الفرائض. أولا لأن الوصية تكون قبل الموت، يصيبها الإنسان قبل الموت، وثانيا أن الوصية مقدمة على الميراث، الوصايا مقدمة على الميراث. أخذتوا بالكم يا جماعة؟ كيف ذلك؟ لو أن رجلا أوصى بثلثه، أوصى بثلثه وهلك عن أمه وأخيه الشقيق، أوصى بالثلث وهلك عن أمه وأخيه الشقيق، وخلف 20 ريالا، بل خلف 21 ريالا، خلف 21 ريالا، الوصية لها الثلث، والأم على الأخ الشقيق لها الأم على الأخ الشقيق الثلث، والباقي الثلثان للأخ الشقيق. هنا لو قلنا إن الوصية لا تقدم على الميراث، لو قلنا إنها لا تقدم على الميراث، لكان للوصية الربع، وللأم الربع، وللأخ النصف، يعني نجعل النقص على الجميع، لكننا نقدم الوصية ثم نقسم الباقي على أصحاب الميراث، فنقول التركة 21 ريالا، أوصى بالثلث كم؟ 7، يبقى 14، للأم ثلثها، ثلث 14، لا ثلث 14 أربعة وثلثان، أربعة وثلثان، أربعة وثلثان، كذا صحيح، لأن 12 ثلثها 4، يبقى 2 ثلثهما ثلثا. شف الآن كان بالأم، كان بالأول الأم لها الثلث، فتستحق كم؟ 7 من 21. الآن لم تستحق إلا 4 وثلثان من 24. شف كيف قدمنا الوصية، أخذ صاحب الوصية الثلث كاملا، ولو لم تقدم لتساوى صاحب الوصية مع الأم، والأخ الشقيق يعطى النصف. أظن واضح تمام؟ طيب كم بقي للأخ إذا أخذنا 4 وثلثان؟ 9 وثلث، وكان بالأول بيرث 14، واضح؟ إذن نقول إن الترتيب الذي سلكه الفقهاء من الحنابلة أقرب للصواب من الترتيب الذي ذكره المؤلف. أولا لأن الوصية تكون قبل الموت، فإن الميت يوصي أولا والميراث يكون بعد موته، وثانيا أن الوصية مقدمة على إيش؟ على الميراث. طيب الوصايا جمع وصية، وهي ما يعهد به على وجه الاهتمام به، ما يعهد به إلى الشخص على وجه الاهتمام به، ومن ذلك قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه وصية الله للأولين والآخرين، تقواه عز وجل ظاهرا وباطنا. أما في الاصطلاح فالوصية هي التبرع بالمال بعد الموت، التبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعده، جهتان. ما هي؟ التبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعده. التبرع بالمال بعد الموت مثل أن يقول: إذا مت فأخرجوا ثلثي في أعمال البر، هذه وصية. أو يقول: إذا مت فأعطوا فلانا كذا وكذا، هذه وصية. الأمر بالتصرف بعده مثل أن يقول: إذا مت فالناظر على أولادي الصغار فلان، الناظر على أولادي الصغار فلان. هنا ما أوصى بمال ولا تبرع بمال، لكن أمر بالتصرف بعد الموت. ما هو التصرف؟ النظر في حق أولاده الصغار. إذن الوصية تكون بالمال وتكون بالاستحقاق أو بالحقوق، تكون بالمال أو بالحقوق. حكم الوصية، يقول العلماء: إن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة، تجري فيها الأحكام الخمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. تجري فيها الأحكام الخمسة، يعني تكون واجبة، تكون مندوبة، تكون مباحة، تكون مكروهة، تكون حراما. تجري فيها الأحكام الخمسة، وهذه الأحكام الخمسة التي تجري في الوصية مأخوذة من الكتاب والسنة، إما دليلا وإما تعليلا. فنبدأ أولا الوصية الواجبة. الوصية الواجبة تكون في كل دين واجب على الموصي ليس به بينة، في كل دين واجب على الموصي ليس به بينة، سواء كان هذا الدين لله كالزكاة والنذر، أو كان للمخلوق كثمن المبيع والأجرة والقرض وما أشبه ذلك. فكل دين واجب ليس به بينة فالوصية به واجبة. لماذا؟ لأنه لو لم يوصي به لضاع حق من له الحق، وضياع حق من له الحق حرام، وما لا يتم درء الحرام إلا به، ما لا يتم درء الحرام إلا به، ولا فهو حرام، فهو واجب، لأن درء الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح؟ فإذا قدرنا أن شخصا في ذمته لفلان 100 ريال وليس به بينة، وجب عليه أن يوصي بأن في ذمته لفلان 100 ريال، فإن كان به بينة سقط الوجوب وبقي الاستحباب. سقط الوجوب لأن الحق لا يضيع مع وجود إيش؟ مع وجود البينة، لكن يبقى الاستحباب. فيستحب أن يوصي ولا مع وجود البينة لأمرين: الأمر الأول لاحتمال أن لا تقوم البينة، لاحتمال أن لا تقوم البينة، إما لنسيانها أو لإنكارها أو لموتها أو لمشقة إقامتها، كل هذا وارد ولا غير وارد؟ وارد. ثانيا أنه إذا كانت الوصية من الموصي سهل على الورثة أن يقوموا بتنفيذها، لكن إذا لم تكن بوصية منه فربما يحوجون صاحب الحق إلى المحاكمة، فينكرون مثلا، يقول: هات الشهود، وهذا لا شك أنه ضرر بالنسبة لصاحب الحق. إذن فمن عليه دين واجب ليس به بينة فالوصية به، وإن كان به بينة فالوصية فيه مستحبة للوجهين اللذين ذكرناهم. طيب، هناك وصية واجبة مختلف فيها، وهي الوصية للأقارب الذين لا يرثون. الوصية للأقارب الذين لا يرثون، فهذه الوصية اختلف العلماء في وجوبها، فأكثر العلماء على عدم الوجوب، وذهب ابن عباس رضي الله عنه وجماعة من السلف والخلف إلى وجوب الوصية للأقارب غير الوارثين. وكل منهم استدل بآية واحدة، وهي قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب حقا على المتقين، ثلاثة مؤكدات تؤكد الوجوب، لأن كتب بمعنى فرض، كما في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. حقا بمعنى ثابتا واجبا على المتقين الذين يتقون الله. فهذه ثلاثة مؤكدات تؤكد وجوب الوصية للوالدين والأقربين، عرفتم؟ ولكن جاءت آيات المواريث فأخرجت الوارث من هؤلاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق من حقه فلا وصية لوارث. فخرج الوالدان الوارثان، وخرج الأقارب الوارثون لا يوصى لهم اكتفاء بما جعل الله لهم من الميراث. فيبقى من لم يرث من الوالدين والأقربين، من لم يرث من الوالدين والأقربين. نعم، فمن العلماء من قال إن هذه الآية منسوخة بآيات المواريث، ومنهم من قال إنها مخصوصة بآيات المواريث، والصواب القول بأنها مخصوصة، لأنه متى أمكن العمل بالدليلين كان واجبا، والعمل بالدليلين هنا عن طريق تخصيص العموم ممكن فيكون واجبا. هنا الله أكبر الله أكبر. رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هي الوصايا؟ الوصايا جمع وصية. نعم، إيه نعم. تعريفها اصطلاحا؟ اصطلاحا نعم، هي وصية بالمال بعد الموت، التبرع بالمال. التبرع بالمال بعد الموت أول وصية إلى لمن يكن به، هو الأمر بالتصرف بعد الموت. زين، طيب، مثال الأول خالد. في وجوه الخير. طيب، الثانية فهد. أولاده الصغار، النظر على أولاده الصغار. تمام، ذكرنا أن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة. الواجب والمندوب والمكروه والحرام. أحسنت، الأحكام الخمسة تكون واجبة. بن داود: في من عليه دين وليس له وليس محتقا، يعني يخشى أن يقطع منه، يعني في من عليه دين وليس به بينة. طيب، يجب، لأنه لو لم يوصي احتمل أن إن يضيع حق، أن لا يصل رجل إلى حقه. تمام، هذا واحد. وثانيا ثلاث وصية واجبة مختلف فيها. نعم، الا وهي الوصيه الى الاقارب والوالدين غير الوارثين، الى الوالدين والاقربين غير الوارثين. طيب القائل بوجوب الوصيه فهد نعم للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. نعم طيب وكتب بمعنى بمعنى فرض، وأكد هذا الفرض بقوله حقا وقوله على المتقين. الذين قالوا بأنها منسوخة هل قولهم راجح أو مرجوح؟ مرجوح. وجهه أن هذه الآية آية المواريث خصصت هذه الآية آية الوصية ولم تنسخها، ها؟ لأنه يمكن أن يوجد والدان لا يرثان وأقربون لا يرثون، فآيات المواريث خصصت من يرث، فبقي من لا يرث على أصل الوجوب، وهذا هو الذي تميل إليه النفس. طيب إذا كان عليه دين به بينة فما حكم الوصية حينئذ؟ أنت عبد الملك. مستحبة. مستحبة لماذا؟ لأن الدين به بينة ويستطيع أن يأخذه صاحب الدين، يستطيع أن يأخذ الدين، ولكن إذا هذا التعليل لنفي الوجوب، لكن ما الذي جعله مستحبا؟ إذا أوصى قد يعني تكون يعني ينكر الورثة، قد ينكر الورثة يعني إذا لم يوصى أو إذا أوصى إذا لم يوصى قد ينكر الورثة، ثم يضطر صاحب الدين إلى المحاكمة. نعم أحسنت. نعم يضيع البينة أو لا تقوم أين يمكن أن تهلك البينة أو يكون لها خوف أو ما أشبه ذلك أو تنسى. هذا الواجب المحرم، الوصية المحرمة أنا بقولها الحين عندكم خوف شديد. الوصية المحرمة أن تكون لوارث أو بزائد على الثلث. الوصية المحرمة هي التي تكون لوارث أو بزائد على الثلث مطلقة، لوارث أو أجنبي. دليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قسم المواريث، قسم المواريث وقال في الآية الأولى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، فقال فريضة من الله، فدل هذا على أن تقسيم التركة على هذا النحو إيش؟ فريضة، فريضة واجبة من الله إن الله كان عليما حكيما. وقال في الآية الثانية بعد أن ذكر ميراث الزوجات والإخوة من الأم قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالزوج مثلا إذا أوصى لزوجته بعشرة ريالات كان هنا قد تعدى الحدود، لأن الله إنما فرض لها إيش الثمن أو الربع، فإذا أعطاها ولو عشرة ريالات من مليون فقد تعدى الحدود. وقد قال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. طيب في الآية الثالثة لما ذكر الله ميراث الحواشي الإخوة الأشقاء أو الأب قال يبين الله لكم أن تضلوا، فدل هذا على أن ما خالف ما بين الله فهو ضلال. إذن هذه أدلة تدل على تحريم الوصية للوارث. ما زاد على الثلث دليله حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما أصيب بمرض في حجة الوداع فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال إنه ذو مال كثير ولا يرثه إلا ابنة له. أفأوصي بثلثي مالي ثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا لا في الموضعين يدل على التحريم، لأن الوصية خير وأجر للإنسان، ولا يمكن أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخير والأجر إلا لامتناعه شرعا. فيحرم أن يوصي بشيء زائد على الثلث سواء لأجنبي أو للوارث. إذن فالوصية المحرمة شيئا أو نوعا: الأول الوصية لوارث مطلقا، والثاني الوصية بزائد على الثلث مطلقا. طيب، الوصية المكروه المباحة هي أن يوصي الإنسان بما زاد على الثلث إذا كان ورثته أغنياء، بأقل من الثلث، بالثلث فأقل، أن يوصي الإنسان بالثلث فأقل إذا كان ورثته أغنياء، فهنا الوصية مباحة. وقد نقول إنها مستحبة إذا كان وارثه غنيا، لأنها خير، لأنها خير، وإذا كانت خيرا ولا تضر الوارث شيئا لأنه غني فالخير مطلوب، الخير مطلوب. ولكن سيأتي إن شاء الله في كلام فيما بعد أن الوصية ينبغي ألا تزيد على الخمس، وأن أفضل جزء يوصى به الخمس، لأنه الذي رضاه أبو بكر رضي الله عنه لنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. أما المكروهة فهي وصية الشخص الذي ماله قليل ووارثه فقير، فإذا كان وارثه فقيرا وماله قليل فإن الوصية حينئذ تكون مكروهة لما في ذلك من الإضرار بالوارث. والرجل الميت ماله قليل ووارثه أحق الناس به، أحق الناس به، فلهذا قال العلماء إن هذا القسم تكون وصيته فيه مكروهة. تكون مباحة فيما سوى ذلك، مثل إذا أوصى الإنسان بماله كله إذا لم يكن له وارث، بماله كله إذا لم يكن له وارث فهذا مباح، لأنه في هذه الحال لا يضر بأحد، فله أن يوصي بجميع ماله. أو إذا كان وارثه غنيا وأوصى بالثلث فإن ذلك أيضا من المباح، لكن ذكرنا قبل قليل أنه ينبغي أن يكون من الأشياء المستحبة. ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا الحديث فيه إشكال من حيث الإعراب. أولا قوله ما حق امرئ، ما هذه نافية؟ ما حق امرئ نافية، وهل هي حجازية أو تميمية؟ نعم، الحجازية هي التي تعمل عمل ليس، هي كلها بمعنى ليس، حتى النافية حتى التميمية، لكن اختلف الحجازيون والتميميون في عملها. فالحجازيون أعملوها بشروط، والتميميون أهملوها مطلقا. نعم، وقال الشاعر يصف معشوقته: ومهفها في الأعطاف قلت له انتسب، فأجاب ما قتل المحب حرام. ها، ما هي؟ تميمية ولا حجازية؟ تميمية. فأجاب ما قتل المحب حرام، لو كانت حجازية لقالت حرام. نعم صح. طيب هنا نقول هل هي حجازية أو تميمية؟ طيب ينبني على الإعراب، هي على كل حال إما حجازية اختل فيها شرط من الشروط أو تميمية. يقول حق مبتدا، حق مبتدا، امرئ مضاف إليه، مسلم صفة لامرئ، له شيء صفة لمسلم لامرئ أيضا، يريد أن يريد صفة لشيء، يريد أن يصف فيه، نعم، ويبيت ليلتين يحتمل أن تكون صفة لامرئ، ويحتمل أن تكون خبر المبتدأ، تكون خبر المبتدأ، يعني ما حقه أن يبيت ليلتين، ما حقه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، إلا أداة استثناء أو حصر، والواو في قوله وصيته للحال ووصية مبتدأ مكتوبة خبره، مكتوبة خبره، عرفتم يا جماعة؟ فالإعراب الآن واضح. ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين، يعني ما حقه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. طيب ليلتين شعرابها ظرف منصوب على الظرفية، وهي في محل نصب خبر يبيت، لأن بات ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، واسمها هنا مستتر، وليلتين الظرف والخبر، واضح إن شاء الله؟ طيب يقول ما حق امرئ، ما معنى ما حق؟ يعني ما الذي ينبغي له أن يفعل. فهنا حق بمعنى المنتفي، يعني ما لا ما ليس لا ليس ينبغي له أن يبيت ليلتين إلا ووصيته إلى آخره. وقوله امرئ مسلم، امرئ هي تقال للرجل ويقال للمرأة امرأة، وكثيرا ما يرد علينا نصوص في نصوص الكتاب والسنة تقييد الخطاب أو الحكم بالرجال، وهذا من باب التغليب لشرف الرجال على النساء، لشرف الرجال على النساء. والقاعدة أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل. وقوله مسلم ضدها الكافر، فهل نقول إن هذا قيد شرطي أو قيد أغلبي؟ نعم، فيه خلاف، بعضهم قال إنه شرطي وبعضهم قال إنه أغلبي، وأن الكافر الذي عليه حق ليس له حق، الذي عليه الحق ليس له حق أن يبيت إلا ويكتب وصيته، وأن هذا من باب الالتزام بالحقوق. طيب له شيء يريد أن يوصي فيه، له شيء، شيء كلمة من أعم إن لم تكن أعم شيء، تشمل المال والتصرف والمنافع والاختصاصات، كل شيء، له شيء، أي شيء يريد أن يوصي فيه ليس له حق النبي ثلاثتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وقوله يريد أن يوصي فيه أن يعهد به إلى أحد، يبيت ليلتين يعني ليس له الحق أن يبيت ليلتين إلا ووصيته. وكلمة ليلتين أيضا هل هي من باب المبالغة فيكون مراد يبيت زمنا قليلا، أو من باب التحديد وأن الشارع أعطى مهلة للإنسان يفكر في أمره ويتروى، ولكنه لم يمد له في الأجل خوفا من أن يهاجمه الموت، فجعل له ليلتين يفكر في نفسه ويستخير ربه ويشاور غيره. الظاهر والله أعلم الأخير، الظاهر الثاني الظاهر الثاني وأن الشرع له قصد، يعني أنه لا يتأخر عن ليلتين، لكن إن زاد يكون مفرطا، إذا زاد على ليلتين يكون مفرطا. طيب، وقوله إلا وصيته مكتوبة عنده معروف، يعني إلا ووصيته مكتوبة عنده، ولم يقل إلا وقد كتب وصيته، بل قال مكتوبة ليعم ما إذا كتبها هو بيده أو كتبها غيره أو كتبها غيره. والمراد بالكتابة هنا الكتابة المعروفة التي يعتمد عليها، لأنه ليس كل كتابة تكون عمدة، فالكتابة التي ليست مشهورة بين الناس لا تفيد إلا إذا صدقت من جهة الرسمية كالمحاكم مثلا، ولا الكتابة العادية ما فيها فائدة. لكن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم كتابة تنفع ويكون فيها فائدة. أنت الآن لو تأخر. طيب، في هذا الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الجد كل الجد، والحزم لمن أراد أن يوصي أن لا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدري، فقد يفجأه الموت. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وكم من إنسان قد مد خيوط الأمل فانبترت ولم تتجاوز قدمه، فالإنسان لا يدري متى يفجأه الموت. وما دام يريد أن يوصل لنفسه أو لغيره بعد موته فليبادر. وجعلها الرسول عليه الصلاة والسلام مكتوبة، أمر أن تكون يعني أو حث على أن تكون مكتوبة، لأن المسموعة قد تنسى ولا تحفظ. فلو أن الإنسان أشهد على نفسه شفويا بالوصية لكان هذا كافيا، لكن لا شك أن الكتابة أثبت وأضبط. طيب، نرجع الآن إلى فوائد الحديث. في هذا الحديث عدة فوائد. أولا، أن الدين الإسلامي يأمر بالحزم وأن لا يؤخر الإنسان أموره. وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لمن أراد أن يوصي جعل له ليلتين اثنتين فقط. ومن فوائدها، من فوائد هذا الحديث، أن الوصية ليست بواجبة، لقوله يريد أن يوصي فيه. ووجه ذلك أن المعلق على إرادة الإنسان لا يكون واجبا، لأن الواجب لا بد أن يفعله الإنسان شاء أم أبى. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. علمنا أن الوضوء من لحم الإبل إيش؟ واجب، وأن الوضوء من لحم الغنم غير واجب، لأنه علق الوضوء من لحم الغنم على مشيئة الإنسان. وأما ذاك فقال نعم، فدل هذا على وجوب الوضوء من لحم الإبل دون لحم الغنم. فهنا قال يريد أن يوصي فيه، يدل على أن الوصية ليست بواجبة. ولكن هذا الاستدلال أو هذا الاستنباط من الحديث فيه نظر ظاهر، لأن الإرادة هنا لا تنصب على مطلق الوصية، بل على النوع الذي يوصي به، على النوع الذي يوصي به، فيكون له شيء يريد أن يوصي به، أي بهذا الشيء المعين. فالإنسان قد يوصي بعقار، وقد يوصي بمال، وقد يوصي بمنافع، وقد يوصي بنظر على أولاده. فالإرادة متوجهة إلى نوع ما يوصي به. ولهذا قال له شيء يريد أن يوصي به، ولم يقل ما حق امرئ مسلم يريد أن يوصي، بل قال له شيء يريد أن يوصي به. وبين العبارتين فرق ظاهر. هذا من وجه. من وجه آخر أنه قد يعلق الشيء الواجب على الإرادة باعتبار فعله، باعتبار فعله. فلو قلت مثلا إذا أردت الصلاة فتوضأ، إذا أردت الصلاة فتوضأ، هل هذا يدل على أن الصلاة ليست بواجبة؟ لا، لكن إرادة معلقة على الفعل. قد يكون الشيء واجبا ولكن لا يريد أن يفعله في الحاضر، يريد أن يؤجله، فيكون فالتعليق على الإرادة لا يدل على أن المراد ليس بواجب، إذا وجدت أدلة أخرى تدل على الوجوب. وقد علمتم أن قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إلى آخره يدل على وجوب الوصية. إذن فالاستدلال في هذا الحديث على عدم الوجوب وجوب الوصية فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن الحديث عائد ليش؟ لأي شيء؟ على الشيء المعين أو النوع الذي يريد أن يوصي به فيه. والثاني أن الشيء الواجب قد يعلق بالإرادة باعتبار فعله، باعتبار فعله لا باعتبار اعتقاد أنه واجب وأنه سينفذه. ومثاله ما ذكرت لكم، إذا قلت إذا أردت أن تصلي فتوضأ، هذا لا يدل على الصلاة ليست بواجبة، لأن في أدلة تدل على وجوبها. فهنا هذا التعليق بالإرادة لا ينفي الوجوب. طيب، من فوائد الحديث أن الموصى به لا يتقيد بشيء معين، لقوله له شيء يريد أن يوصي به، ولكننا نقول هو مطلق له شيء، لكن يجب أن يكون مقيدا بالشرع. فلو أن الإنسان أوصى بشيء محرم، أوصى بشيء محرم بأن أوصى بألف ريال مثلا، بعشرة آلاف ريال يشترى بها خمر لمن أراد أن يشرب الخمر، ها يجوز؟ لا يجوز. إذن هذا المطلق يقيد بما بالشرع، بما دلت الشريعة على جوازه. من فوائد هذا الحديث أن تأخير الوصية، تأخير الوصية لا يكون أكثر من ليلتين، لقوله يبيت ليلتين. فإنه إذا بات أكثر من ليلتين لم يكن له حق في ذلك، ليس له حق في هذا، وهو يدل على أنه يجب أن يبادر بالوصية إذا كان يريد أن يوصي بشيء. ولكن كما تعلمون هذا ما هذا إذا كانت الوصية واجبة، أما إذا كانت غير واجبة فله الحق أن يبيت ليلتين أو أكثر. من فوائد هذا الحديث العمل بالكتابة، لقوله إلا ووصيته مكتوبة عنده، إلا وصيته مكتوبة. ومن فوائده أن الكتابة أبلغ في الحفظ من السماع. وجهه لم يقل إلا وقد أشهد على وصيته، فقال مكتوبة، مكتوبة عنده. ومن ثم نعرف أن من طعن بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه إنما يروي الحديث عن صحيفة فإن طعنه مطعون فيه. لماذا؟ لأن الرواية من الصحيفة إذا كانت محفوظة لم تختلف فيها الأيدي أثبت من الرواية عن طريق السماع والحفظ، لأن الكتابة أوثق. طيب، قوله إلا ووصيته مكتوبة، لو قال قائل الحديث يدل على مطلق الكتابة فهل هذا مراد؟ فالجواب لا، المراد به الكتابة التي تثبت بها الوصية. وما هي الكتابة التي تثبت بها الوصية؟ هي الكتابة المعروفة أو الموثقة من طريق يحصل به التوثيق. فلو أن الشخص مثلا كتب وصيته لكن خطه غير معروف فهل تفيدنا شيئا؟ لا، لا بد أن يكون خطه معروفا أو موثقا من قبل جهة يحصل بها التوثيق كالمحكمة مثلا أو الإمارة أو العريف أو إمام الحي أو ما أشبه ذلك. المهم لا بد أن تكون معروفة، معلومة معروفة أو موثقة. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يحتفظ بالوثائق وأن لا يهمل فيها، لقوله عنده مكتوبة عنده، لا يهمل ويفرط بل يحفظ الوثائق، لأنك إذا لأن الإنسان إذا أهمل فربما يزاد في الشيء وينقص، فإذا كان الشيء عنده وفي حوزته كان ذلك إيش أضبط. ومن فوائد الحديث الرد على الجبرية، وهذه مسألة عقدية، من أين يؤخذ؟ من قوله يريد أن يوصي فيه، لأن الجبرية لا يثبتون للإنسان إرادة، يقول الإنسان يتحرك بدون إرادة، فالذي يحرك يده هكذا مثل الذي ترتعش يده بلا إرادة، يقول لا فرق بينهم. ويقولون إن حركات الإنسان كحركات الريش في الهواء بدون إرادة، وهذا بالحقيقة قول مجرد تصوره كاف في إبطاله ورده. نعم. ولهذا لو أنك أمسكت واحدة من هؤلاء وضربته على أم رأسه وقلت له والله هذا قضاء الله وقدره، نعم أنا والله ما بدي حيلة، شيء بغير إرادتي، يقبل منك هذا؟ نعم، ربما يقول نعم أقبل منك ذلك ولكن سأضربك بخشب ما هو باليد، وأقول هذا ليس بيدي، هذا قضاء الله وقدره. ولهذا يذكر أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جاء إليه بسارق سرق مالا، فأمر بقطع يده، اقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت المال إلا بقدر الله، قال نحن لا نقطعك إلا بقدر الله، فاحتج عليه بحجته، مع أن أمير المؤمنين رضي الله عنه يقطع يد السارق بقدر الله وشرع الله، وأما السارق فيسرق بقدر الله لا بشرع الله، لأن الله لم يأذن له بالسرقة. ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما حاول يقول نقطعك بالقدر والشرع، احتج عليه بحجة لأنها تلقمه حجرا، لأنها تلقمه حجرا. نعم. طيب، من فوائد الحديث أن المسلم هو الذي يكون حازما دائما، لقوله ما حق امرئ مسلم، فالمؤمن كيس فطن عاقل فطن يحتاط للأمور يرتبها، ليس المسلم الذي يسيب نفسه. ومن ثم ولا سيما في وقتنا الحاضر ينبغي أن الإنسان يرتب وقته، يجعل مثلا الصباح لكذا والمساء لكذا، يجعل يوم السبت لكذا ويوم الأحد لكذا، حسب ما تقتضيه حاله، حتى لا يضيع عليه الوقت، وحتى لا يكون عمله جزافا يضيع عليه، لأنه قال ما حق امرئ مسلم، ما حق امرئ مسلم، فوصفه بالإسلام وإن كان عاما، يعني وإن كان الحكم عاما، يدل على أن هذا شأن المسلم، أنه لا يضيع الفرصة أبدا. ثم قال المؤلف وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق أفأتصدق بشطره؟ قال لا. قلت أفأتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. سعد بن أبي وقاص هو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وله مقامات عظيمة في الجهاد، وتاريخه مشهور. مرض في حجة الوداع، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده كعادته عليه الصلاة والسلام في كونه يتفقد أصحابه ويعود من يحتاج إلى العيادة، فجاءه فوجده يبكي. قال ما يبكيك؟ قال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، أخلف بعد أصحابي، وكانوا يكرهون أن يموت الرجل في الأرض التي هاجر منها. وسعد بن أبي وقاص من المهاجرين من مكة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك لن تخلف، إنك لن تخلف، وهذه بشرى له، يعني لن تخلف بعد أصحابك، لن تموت في مكة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر. الله أكبر، أن تخلف الثانية غير الأولى، تخلف الأولى يعني لن تخلف عن أصحابك فتموت في مكة، ولعلك أن تخلف أي أن تعمر وتبقى عمرا طويلا حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهذا الذي توقعه النبي عليه الصلاة والسلام وقع، فإن سعدا خلف وانتفع به أقوام وهم المسلمون بالفتوحات العظيمة والغنائم، وضر به آخرون وهم الكفار بما حصل فيهم من قتل وأسر وغنيمة لأموالهم وغير ذلك، فوقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وهم المهاجرين، يعني يتوجع له الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مات بمكة، وإن كان الأمر بيد الله، هو الذي يميت من شاء في أي مكان وفي أي زمان. ثم قال يا رسول الله إن قال يا رسول الله أنا ذو مال، ذو مال، مال هنا نكرة والمراد بها التكثير، أي ذو مال كثير، نعم، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، ولا يرثني أي من أولادي وذريتي إلا ابنة لي واحدة، يعني ما له إلا بنت واحدة. وليس المراد لا يرثني بالتعصيب، لأن سعد بن أبي وقاص له عصبة كثيرون بنو عم، لكن لا يرثني من أولادي إلا ابنة لي واحدة، هكذا قال في ذلك الوقت. ولكنه رضي الله عنه مات عن 17 ابنا واثنتي عشرة بنتا، الله أكبر، وكان يتوقع أنه ما يرث إلا واحدة حتى خلف ومات عن هؤلاء 17 ابنا واثنتي عشرة ابنة، الجميع 29 ولدا. نعم، يقول أفأتصدق بثلثي مالي؟ خلاص، طيب، ما يمكن، ما يضبط، لكن لو المسجلات في بادية ما عندهم حاجة تكتبه، ماذا تقولون؟ إلا ووصيته مكتوبة. يقول هل يقوم التسجيل مقام الكتابة أو لا؟ الظاهر أنه يقوم مقام الكتابة، ظاهر أنه يقوم مقام الكتابة، ولا يرد الاحتمالات البعيدة، لأننا لو أردنا أن نأخذ بالاحتمالات ما بقي شيء نوثق به، لقلنا حتى الكتابة أيضا تقلد، كم من إنسان يقلد الشخص ويخرج كتابته ككتابته تماما، الصوت صحيح يقلد، بل إن الشياطين الآن بدأوا يلفقون على الإنسان كلاما لم يقله، نعم، هالكمبيوتر هذا فيه خير وشر، يأخذون من كل كلمة حرف، من كل كلمة. لو يعني لو قلت خطبة أنا موضوعها مثل تحريم الربا وأن الربا حرام، نعم، يجونهم يأخذون، أنا قلت أحل الله البيع وحرم الربا، يأخذون من كلمة حلال الحاء واللام، تورون من هالكلمات ويركبون بعضها على بعض، ثم تطلع الخطبة في لساني تحل الربا وتحرم البيع. نعم اي نعم، هذا شيء مشاهد، يعني مو مشاهد، معلوم، يعني ذكر لنا هذا، انهم ياخذون الحروف ويلصقون بعضها ببعض، نعم، وتطلع خطبة خلاف اللي يتكلم به الانسان. فانا قصدي ان الاحتمالات، يعني لو قال قائل حتى الكلام الذي يسجل يحتمل ان يلفق، قلنا الاحتمالات العقلية لا ترد في الأمور الظنية، لأن غالب الأمور هذه تبنى على الظن، ولو أوردنا الاحتمالات العقلية ما بقي شيء يوثق به، حتى الشهود يمكن يخطئون، أليس كذلك؟ والكتاب يمكن تقلد، والإنسان يمكن ينسى، كل شيء يقع. أين ما حق لا لا، الكافر قد يكون له عليه حق، حق لناس كفار ولا ناس مسلمين، يجب عليه، يجب حق الأدم، ما معنى انه يجب تكليف انه يثاب عليه، ما يثاب عليه. هنا نعم، تصدير الوصية بما روي عن انس، نعم، يعني عند كتابتها، نعم، هذه لا بأس بها، لا بأس بها، ولهم ولا شرط. نعم يا عبد الوهاب، التقييد ها، التقييد المعني به ويفتر مثلا أن تبلي فلان كذا وكذا علي ولي على فلان كذا وكذا، اي من هو له، اي هذه هو، يعني يا شيخ هذا اللي هو على كل حال هذا منه، لكن له ما تقبل، يعني في كتاب في عند التجار كتاب صفحة من صفحة له، إذا كتب من فهذا إقرار بأنه وصل من، لا لا، إذا كتب له ولا إيش، نعم علي، إذا كتب له وعلي، لكن نشوف الدفاتر من هو له، لكن من علي، إذا كتب من أو له قبل، إذا كتب عليه لا يقبل إلا ببينة. نعم، حديث ابن عمر ما يدل على حتى الإسراع بكتابة الوصية، ما السر في تقييد الليلة، ما كان في تأخير؟ لا، المعنى لا يزيد على هذا، حد أعلى، الليلتان حد أعلى، أي لا، ليس المقصود أنه ليلتين، يعني لا، لو كتبها بلحظة أحسن. نعم، إذا كان معروف، يعني واحد خطه يقرأ، لا يقرأ ما يكفي، كم من إنسان حقه خطه يقرأ مثل الطبع، لكن ما يعرفه هذا خطه ولا لا، لازم توثق، لازم توثق، إلا إذا كان خط معروفا، لأن بعض الناس خطه معروف، بعض الناس لو تجيب خطه مع عدة خطوط عرفته ويصير مشهور بين الناس، يعني الناس يتناقلونه، مثل بعض الكتاب الآن اللي جعلوا أنفسهم يكتبوا للناس وثائق وغير وثائق، خطوطهم معروفة. هنا ها، لبيت ليلتين على تاكيد، اذا كان صفه لامرئ مسلم، ما الخبر لهم؟ قال بعضهم هكذا لكن مو بصحيح، اقول بعضهم قال هكذا كما قلت لكن مو بصحيح، اللي نرى ان انه يتعين ان تكون يبيت ليلتين خبر المبتدا، يعني ما يصح يكون الا وصيه، لا ما يصح، ما يصح، ما حقه يبيت ليلتين، لأن يبيت ليلتين هي الحق المنفي، ووصيته هذه قيد لبيتوته، إلا ووصيته هذا قيد. هنا نعم محمد، ها يكفي، لكن ذكرنا فيما سبق أنه يستحب أن يكتب، ولو لا اثنين. تمام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث: أفأتصدق بثلثي مالي. هذا مبني على قوله: لا يرثني إلا ابنة لي، يعني وفي هذا الحال أفأتصدق بثلثي مالي، أي باثنين من ثلاثة منه. والهمزة في قوله أفأتصدق للاستفهام، والمراد بالاستفهام هنا الاستعلام والاستفتاء، والفاء عاطفة. ولكن هل هذا مكانها أو أن مكانها قبل الهمزة لكن قدمت الهمزة عليها لأن لها الصدارة؟ في هذا قولان لعلماء النحو. القول الأول أن الفاء في محلها، وأن همزة الاستفهام دخلت على شيء مقدر، والفاء حرف عطف على ذلك المقدر، وهذا المقدر يقدر بحسب ما يقتضيه السياق. والقول الثاني أن الفاء ليست في محلها، وأنها سابقة على الفاء على الهمزة، وأنها سابقة على الهمزة لكن قدمت الهمزة عليها لأن لها الصدارة. فعلى الأول يكون التقدير جملة مناسبة للسياق: ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أأتبرع بشيء من مالي فأتصدق بثلثي مالي. يكون محذوف تقديره أتبرع بمالي فأتصدق بثلثي مالي. وعلى الثاني يكون التقدير فأتصدق، فأتصدق بثلثي مالي. واضح؟ طيب، ذكرنا في قراءة التفسير أن الثاني أقل تكلفا، لأن الأول قد يصعب تعيين المحذوف المقدر، لأنه يتصيد من السياق، وقد يصعب على الإنسان أن يقدر الشيء المناسب. أما الثاني فهو أسهل، لأنه تكون حرف العطف الواقع بعد الهمزة حرفا عاطفا على الجملة السابقة، ولا نحتاج إلى تقدير. طيب، أتصدق بثلث مالي يعني أتبرع به صدقة، والصدقة ما يراد به وجه الله. وظاهر هذا اللفظ أنه رضي الله عنه أراد أن يتصدق به حالا في حال حياته، لأن هذا مقتضى الصدقة. لكن في بعض ألفاظ الحديث أفأوصي بثلثي مالي، أفأوصي، وعلى هذا فيكون سعد سأل عن الوصية لا عن الصدقة، لا عن الصدقة. فإذا قال قائل: هل هناك فرق بين الصدقة وبين الوصية؟ قلنا: نعم، الصدقة تكون عطاء منجزا قبل الموت، والوصية تكون عطاء مؤخرا بعد الموت. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله بين العطية والوصية فروقا تبلغ إلى عشرة فروق، تبلغ إلى عشرة فروق. ولكن حديث سعد لما كان بعض ألفاظه قد صرح فيه بأنها وصية، حينئذ لا يكون هناك احتمال لكونها عطية. نعم. يقول: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره، أي بنصفه؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه، أي بواحد من ثلاثة؟ قال: الثلث. والثلث كثير، يعني الثلث جائز والثلث كثير. فالثلث الأول مبتدأ وخبره محذوف والتقدير جائز، وأما الثلث كي الثاني فالثلث أيضا مبتدأ وكثير خبره. الثلث والثلث كثير، وفي بعض الروايات وهي مرجوحة والثلث كبير، يعني جزء كبير النسبة بالنسبة للمال. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الوصية بما زاد على الثلث، فقال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. إنك أن تذر، في أن روايتان، إحداهما أن تذر والثانية إن تذر، والفرق بينهما أن تذر مصدرية تنصب الفعل، فيجب أن يكون الفعل بعدها منصوبا أن تذر. أما إن فهي شرطية ويكون الفعل بعدها مجزوما، فتقرأه هكذا: إنك إن تذر ورثتك، إن تذر ورثتك. طيب، على رواية أن كيف يكون إعرابه؟ نقول: أن تذر مصدرية وهي في محل المبتدأ، يعني يقدر ما بعدها مصدرا فيكون نعم يكون مصدرا، يكون مصدرا في محل نصب، على أنه بدل اشتمال من الكاف في قوله إنك، ويكون التقدير إن وذرك ورثتك أغنياء خير. طبعاً بدل اشتمال، ويكون خير خبر إن. أما على رواية الكسر إن تذر، فإن شرطية وتذر فعل الشرط، وجواب الشرط جملة خير من أن تذرهم، ولكن لا بد فيها حينئذ من تقدير، والتقدير إنك إن تذر وإن تذر ورثتك أغنياء فهو خير من أن تذرهم. وعلى هذا فيكون قد حذف صدر الجملة الواقعة جوابا، وما هو؟ هو. وحذفت الفاء أيضا من الجواب، مع أن الجواب هنا جملة اسمية، والجملة الاسمية إذا وقعت جوابا للشرط وجب اقترانها بالفاء، لكن قد تحذف أحيانا، قد تحذف الفاء أحيانا من الجملة الاسمية الواقعة جوابا للشرط. ومنه قول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها، من يفعل الحسنات الله يشكرها، التقدير فالله يشكرها، لكن حذفت. هذا إعراب هذه الجملة. أما المعنى فيقول النبي عليه الصلاة والسلام معللا منعه بالصدق، منعه الصدقة بما زاد على الثلث، يقول: إن ذلك من أجل الورثة، وأنك إذا تركت ورثتك أغنياء فهو خير من أن تذرهم عالة. أغنياء مفعول ثاني لتذر، لأن تذر تنصب مفعولين، ولكن ما معنى أغنياء؟ نقول: معنى أغنياء أي غير محتاجين للناس بما تتركه لهم من الميراث. خير من أن تذرهم عالة، نعم من أن تذرهم عالة، أي فقراء، لأن عالة جمع عائل. وقوله يتكففون الناس أي يمدون أكفهم إلى الناس يسألونهم، يا عمي أعطني يا عمي أعطني. ففي هذا الحديث عدة فوائد، منها أولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته، لأنه كان يعود أصحابه ويرعى أحوالهم. ومنها حرص الصحابة رضي الله عنهم على الفقه في الدين، ولهذا لم يقدم سعد بن أبي وقاص على الصدقة بشيء من ماله في هذه الحال حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم. ويتفرع على هذه القاعدة أنه ينبغي لنا أن نقتدي بالصحابة في هذه الأمور، فلا نقدم على شيء من العقود أو المعاملات حتى نعلم حكمه في شريعة الله، لتكون معاملاتنا على بصيرة. أما عمل الناس اليوم يتبعون كل ما جد من العقود والشركات وغيرها بدون أن يسألوا أهل العلم، فهذا خلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. ومنها جواز البناء على الظاهر، جواز البناء على الظاهر، وأن الخبر لا يعد كذبا. من أين يؤخذ؟ من قوله ولا يرثني إلا ابنة لي، فإن هذا بناء على الظاهر الواقع، وقد تختلف الأحوال. ومنها أن السائل ينبغي له أن يذكر الحال على حقيقتها، لأن سعد رضي الله عنه ذكر أنه ذو مال وأنه لا يرثه إلا ابنة له، ولم يعمل الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسأله إلا حيث بين له الحال تماما. وهذا أمر واجب على المستفتي، إذا استفت الإنسان أن يشرح له الحال على الوجه الذي يسأل عنه، خلافا لبعض المستفتين الآن تجده يستفتيك في شيء فيذكر الكلام مجملا ثم مع النقاش يتبين أن الأمر على خلاف ما صوره لك أولا. ومن فوائد هذا الحديث أن من كان عنده مال كثير فإنه لا حرج عليه أن يوصي به أو يتصدق به في مرضه، لقوله وأنا ذو مال، لأن سبق لنا في الشرح أن المراد بقوله ذو مال أي مال كثير. ومن فوائد هذا الحديث جواز تصرف المريض، جواز تصرف المريض ولو كان مرضه مخوفا، لأن الظاهر من حال سعد رضي الله عنه أنه كان متصورا أن هذا المرض إيش مخوف، ومع ذلك أجاز له النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الوجه الذي لا ينافي الشريعة. طيب، فهل نقول يجوز للمريض أن يبيع جميع ماله مرض المخوف؟ لا، نقول نعم يجوز، يجوز أن يبيع جميع ماله، لأنه إذا باع سوف يأخذ ثمنه، ليس هذا تبرعا، لكن لا يجوز أن يحابي به فيبيع برخص إلا بمقدار الثلث. فلو كان عنده عقار يساوي 300,000، 300,000، فباعه على شخص 150,000، فإن هذا البيع لا يجوز. باعه 200,000، ها يجوز. طيب باعه ب250 من باب أولى. طيب من فوائد هذا الحديث أيضا تحريم الصدقة للمريض مرضا مخوفا بما زاد على الثلث. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من التصدق بثلثي ماله أو إيش أو بالشطر أو بالشطر. طيب فإن كان صحيحا فهل يجوز أن يتصدق بما زاد على الثلث؟ نعم يجوز، يجوز أن يتصدق بالنصف وبالثلثين وبل بماله كله، لكن بشرط أن يكون عنده قدرة على التكسب لعائلته، فإن لم يكن له قدرة على التكسب لعائلته فإنه لا يجوز أن يتصدق بما ينقص كفايتهم. ومن فائدة هذا الحديث جواز استعمال لا في الجواب، وأنه لا يعد جفاء. وجهه أن أكمل الناس خلقا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جوابه لا. بعض الناس الآن يرى من الجفاء أن تقول للشخص لا، بل تقول مالك لوى. نعم، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وهو أكمل الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، فإننا نجزم ونعلم علم اليقين أن استعمالها لا يعد جفاء ولا يخالف حسن الخلق. ومن فوائد هذا الحديث جواز التنازل في المطلوب، وأن الإنسان لا ينبغي له أن ييأس، يعني إذا منع من شيء أن يعرض، بل ينزل إلى ما دونه، لأنه إذا لم يحقق رغبته فيما زاد يمكن أن تحقق له الرغبة فيما دون ذلك. ولهذا لم ييأس سعد رضي الله عنه لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا، ما يأس، نزل، قال الشطر فقال لا، ولم ييأس أيضا قال الثلث. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يقل أو أن يقصر الموصي أو المتصدق في مرض موته عن الثلث. من أين يؤخذ؟ من قوله صلى الله عليه وسلم الثلث كثير. ولهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعبد الله قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وأبو بكر رضي الله عنه اختار الوصية بالخمس وقال أختار ما اختاره الله لنفسه، فإن الله جعل لنفسه الخمس، قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. ولا شك أن ما اختاره أبو بكر رضي الله عنه مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث كثير يكون هو الأفضل. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يسن أن يوصي بالخمس. طيب ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال الثلث كثير ثم علله، وهذا من حسن التعليم، لأن الحكم إذا قرن بعلته استفدنا فيه أو استفدنا من ذلك ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى بيان سمو هذه الشريعة وأن أحكامها معلقة بالمصالح ومعللة بها. والثاني إيش؟ الثاني زيادة الطمأنينة للحكم، لأن الإنسان إذا علم بحكمة الحكم ازداد الطمأنينة بلا شك. ومنها القياس، القياس إذا كان الشيء مما يقاس عليه. ومنها انتفاء الحكم بانتفاء علته، انتفاء الحكم بانتفاء علته، لأن العلة المنصوصة يتبعها الحكم بخلاف العلة المستنبطة. العلة المنصوصة يتبعها الحكم، أي أنها إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. وفي حديثنا هذا نقول لو لم يكن للإنسان وارث وأوصى بما زاد على الثلث فوصيته جائزة. نعم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا خلف مالا للورثة فهو مأجور عليه، إذا خلف مالا للورثة فهو مأجور عليه. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، فجعل بقاء المال للورثة خيرا من الصدقة به، لكنه أباح الثلث توسعة للإنسان لئلا يحرم الإنسان من ماله عند انتقاله من الدنيا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا البناء على الظاهر، لأن الرسول قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء، ما احتمال أن يموت ورثة سعد ويبقى سعد، لكن الأمور تبنى على الظاهر. وقد مر علينا مرارا وتكرارا أن الاحتمالات العقلية لا تعارض الأحكام الشرعية، يعني أن حكم الشرع مبني على الظاهر. ولو جعلنا للاحتمالات العقلية مدخلا في نصوص الكتاب والسنة ما بقي دليل واحد إلا ويحتمل عدة معاني إلا أن يشاء الله. طيب، هل يصح إقرار المريض بمال لشخص أو لا يصح؟ ها؟ يعني لو أقر الإنسان بمال لمريض فهل نقول إن إقراره كالصدقة، إن أقر بما دون الثلث قبلناه وإلا فلا، أم ماذا؟ نعم، في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إذا أقر بما زاد على الثلث لم يقبل إلا بإجازة الورثة، ومنهم من قال بل يقبل مطلقا، لأن الإقرار إضافة استحقاق سابق بخلاف العطية المبتدأة. والعطية المبتدأة كما عرفتم لا تصح إلا من الثلث فأقل، لكن الإقرار ليس عطية بل هو نسبة حق إلى أمر سابق، لا سيما إذا قال إنه باقي ثمن البيت أو باقي ثمن السيارة أو قيمة كتب شريتها أو ما أشبه ذلك، يعني نسبه إلى سبب، فهذا لا شك أنه يقبل حتى لو استوعب جميع المال. طيب، إذا أقر لوارث، إذا أقر لوارث في مرض موته فهل يقبل؟ أو نقول إن إقراره للوارث كالوصية للوارث؟ نعم، لا تقبل. أو نفصل؟ نعم، فها هنا ثلاث احتمالات، هل يقبل أو لا يقبل أو يفصل. نعم، المشهور من المذهب أنه لا يقبل، لا يقبل إقراره بالمال للوارث لأنه متهم، إلا إذا عزاه إلى سبب، فإن هناك قولا آخر بالتفصيل وهو الصحيح أنه إذا عزاه إلى سبب فإنه يقبل، بأن قال لأخي عندي 10,000 ريال باقي قيمة البيت، وقد علم أن أخاه قد باع عليه البيت، فهنا يقبل. لماذا؟ لأنه عزاه إلى سبب. ومن ذلك أيضا إذا قال إن في ذمتي مهر امرأتي، مهر امرأتي وقدر 10,000، فإن الصحيح أنه يقبل. المذهب لا يقبل حتى وإن عزاه إلى سبب، ولكنه إذا أقر بمهر لامرأته فإن لها مهر المثل لا ما أقر به، وليس لها مهر المثل أيضا بإقراره ولكن بالزوجية، لأن الأصل عدم تسليم المهر. فهمتم هذه ولا لا؟ يعني رجل قال مريض مرض الموت، قال في ذمتي لامرأتي 10,000 مهرا، عرفتم؟ طيب مات الرجل، هل تأخذ 10,000 من التركة بناء على إقراره؟ نقول على حسب ما اخترناه نعم تأخذ، إلا إذا قيل إن هذا زائد زيادة فاحشة على مهر المثل فإننا لا نقبل ما زاد على مهر المثل، أما إذا كان عادة فلها ذلك. ولكن المذهب يقولون لا، لها مهر المثل بكل حال، بإقراره بالزوجية لا بإقراره، وذلك لأن الأصل عدم قبضها المهر فيكون باقيا في ذمته. طيب من فوائد هذا الحديث تفاضل الأعمال، أن الأعمال تتفاضل، من قوله إنك أن تذرهم أغنياء خير من أن تذرهم عالة، يتكففون الناس. ومن فوائد الحديث أيضا أن الإنسان، وأظن قلتها، يؤجر على ما خلف من المال للورثة وإن لم يقصده، لقوله إنك أن تذر ورثة أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. طيب ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت لتصدقت. طيب فيه مسألة قبل أن تجاوز الحديث الأول، لو أن الورثة أجازوا ما زاد على الثلث، يعني أوصى الرجل بأكثر من الثلث فأجازوه، فهل تنفذ الوصية أو لا؟ نعم تنفذ، إذا أجازوها بعد الموت فإنها تنفذ، لأن الحق لهم، وقد ثبت أن المال لهم بعد موت المورث، فإذا أجازوه فلا إشكال في الجواز، وأنه يثبت للموصى له. وقالت الظاهرية إنه لا يثبت ولو أجازه الورثة، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الوصية بما زاد على الثلث. أفهمتم يا جماعة؟ إذن إذا أجازوها بعد الموت فالصحيح أن الإجازة إيش؟ نافذة. وقالت الظاهرية إنها لا تنفذ. أما إذا أجازوها قبل الموت بأن أوصى برجل بأكثر من الثلث فقال إني أوصيت بنصف مالي بعد موتي، فهذا إما أن يكون مريضا مرض الموت أو صحيحا. إن كان صحيحا فإن إجازتهم لا تؤثر ولا تنفع، ولهم أن يردوا الإجازة بعد الموت إذا كان صحيحا. لماذا؟ لأنه لم يوجد سبب الموت وهو المرض، فليس لهم في ماله أي تعلق ولا يدرى، فلعلهم يموتون قبلهم. أما إذا كان في مرض الموت ففيه خلاف قوي، فمن العلماء من قال إنه لا تنفع إجازتهم، ومنهم من قال إنها تنفع، وهذا هو الصحيح. إلا إذا علمنا أنهم إنما أجازوها حياء وخجلا فإنها لا تنفذ، ولا يجوز للمريض أصلا أن يستأذنهم في ذلك. مثاله رجل مريض مرض الموت وعنده عقار بيت هو كل ماله، فجمع ورثته وقال لهم أنا مريض وأريد أن أوصي بجميع بيتي، فهنا ربما يقول نعم إيش حياء وخجلا، فهنا نقول لا يجوز له أن يفعل، لا يجوز أن يفعل. لماذا؟ لأنه بالضرورة رجل مريض يدعو ورثته يقول اسمحوا لي أن أوصي ببيتي وقفا لي، فالعادة أنه مهما كانوا في اللؤم العادة أنهم إيش يخجلون ويوافقون، لا سيما إذا كانوا أبناءه. فالصحيح في هذه المسألة الإجازة بعد الموت صحيحة ونافذة، الإجازة في حال الصحة غير مفيدة ووجودها كالعدم، ولهم أن يرجعوا بعد الموت. الإجازة في مرض الموت على القول الراجح صحيحة ونافذة، إلا إذا علمنا أنهم أجازوا خجلا فإنها لا تنفذ. نعم يا آدم. إيش وصية الكتاب؟ وصية الكتابة، الكتابة يكون مكتوبة عندك مثلا الحين الأوراق مسدد مثلا مؤسسة وأخدام يعني مكتوبة إيه؟ نعم لو ما وإن لم تصدق ما دامت كتاب خطه معروفا يعمل بها، وإن لم تصدق ها ما هو لازم ما دام الخط معروفا فإنها تنفع. ربما نقول هنا يترجح أن يوصي بالثلث لأجل أن يضيق بعض الشيء على هؤلاء الورثة. هنا نعم ثلث في زكاة شيء إيش ثلث فيه زكاة لا يعني المال الدراهم المعدة للثلث التي يشترى بها ثلث ها يعني الذي أخذت من المال. إيه نعم هذه ما فيها شيء، ما فيها زكاة لأنه ليس لها مالك. نعم جمال. صلى الله عليه إذا كان له عصبة أو ذوي أو حق هل له أن يوصي بكل ماله؟ لا. أو أفضل أن يبقى له؟ لا العصبة ما هم ورثة؟ لا غير العصبة ذوي أو حق. وهم ورثة ولا لا؟ إذن ليسوا. هل هم ورثة السؤال؟ نعم على خلاف. ها؟ أنت ترى أنهم ليسوا ورثة ولا لا؟ لا أنهم ورثة. طيب إذن إنك أنتظر ورثتك ينطبق عليه. نعم. إذا مات رجل ولو نعم يعني في حال حياتي وحال صحتي ولو نعم ابن كبير وصغير، فقال في حضور الشهداء هذا مالي جميع هبة للصغير، جميع مالي للصغير. نعم. بعد موته الصغير يقول هذا وهب جميع مالي، لأن حبة مقولة في حق الأجنبي ونحن مستعد بتاريخ الحب. والكبير يقول لا يجوز الوصية بالوالد، وهذا يطلب من كثيرا يا شيخ. وش ترى؟ ماذا ترى؟ لا لا تتوقف، لا وصية للوالد حتى الأولاد أيضا ما يجوز يفضل بعضهم على بعض. اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. أبي أجمعين، فيما سبق لنا من حديث سعد بن أبي وقاص ما يدل على أن المستفتي ينبغي أن يذكر حاله على التفصيل حتى يكون المفتي على علم. حمد بس من هذا فقط، من قوله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة. نعم. وفيها أيضا أن استعمال لا في النفي لا ينافي الأدب. من قول النبي صلى الله عليه وسلم أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. ما هو صحيح؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم سعد لا. إيه. الرسول ما قال أفأتصدق بثلثي مالي. لا سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المهم على كل حال من قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لا. وما وجه الدلالة؟ أنا لو كانت يعني منافية الأدب لما بعيدا يعني يقول بها النبي ما قال بها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لأنه أكمل الناس خلقا صلوات الله وسلامه عليه. طيب